بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 392 من البداية والنهاية. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم حدثنا علي بن عيسى المدني أخبرنا أحمد بن بحرة القرشي حدثنا يحيى بن عبد الحميد أخبرنا إبراهيم بن سعد حدثنا سالم بن صالح ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة أنه قال: يا رسول الله، كيف أصنع إذا اختلف المضلون؟ قال: أخرج بسيفك إلى الحروة فتضربها به، ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطفة، أو كما قال. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا زياد بن مسلم أبو عمر حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير، فلما قدمت المدينة دخلت على فلان نسي زياد اسمه، فقال: إن الناس قد صنعوا ما صنعوا، فما ترى؟ قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن أدركت شيئا من هذه الفتن فأعمد إلى أحد فاكثر به حد سيفك، ثم قعد في بيتك، فإن دخل عليك أحد البيت فقم إلى المخدع، فإن دخل عليك المخدع فاجس على ركبتيك وقل: بؤ باسمي وإثمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، فقد كسرت سيفي وقعدت في بيتي. هكذا وقع إيراد هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند الإمام أحمد، ولكن وقع إبهام اسمه وليس هو لمحمد بن مسلمة بل صحابي آخر، فإن محمد بن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه لا خلاف عند أهل التاريخ أنه توفي فيما بين 40 إلى 50، فقيل سنة 2 وقيل 3 وقيل 7 وعيد وقيل 47، ولم يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير بلا خلاف، فتعين أنه صحابي آخر خبره كخبر محمد بن مسلمة. وقال نعيم بن حماد في الفتن والملاحم: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة حدثنا أبو عمرو السلمي عن بنت أهبان الغفاري أن عليا أتى أهبان فقال: ما يمنعك أن تتبعنا؟ فقال: أوصاني خليلي وابن عمك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه أن ستكون فرقة وفتنة واختلاف، فإذا كان ذلك فاكثر سيفك وقعد في بيتك واتخذ سيفا من خشب. وقد رواه أحمد عن عفان وأسود بن عامر ومؤمل ثلاثتهم عن حماد ابن سلمة به، وزاد مؤمل في روايته بعد قوله: واتخذ سيفا من خشب وقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. ورواه الإمام أحمد أيضا والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عبيد الديلي عن عديسة بن أهبان ابن صيفي أريد عن عديسة بنت أهبان ابن صيفي عن أبيها به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد كذا قال، وقد تقدم من غير طريقه. في الحاشية: 1. بؤ باسمي خذه وارجع به، تابع بعون الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا عبد العزيز الأويسي ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ستكون فتن فالقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعن ابن شهاب: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا. وقد روى مسلم حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد كما رواه البخاري، وكذلك حديث نوفل بن معاوية بإسناد البخاري ولفظه. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. ورواه مسلم من حديث الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، ثنى عثمان الشحام، ثنى مسلمة بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون فتنة ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها، والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضجع فيها خير من القاعد، ألا فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أرأيت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ إذ قال رجل: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ شك عثمان، فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، فماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، ويكون من أصحاب النار. وهكذا رواه مسلم من حديث عثمان الشحام بنحوه. وهذا إخبار عن إقبال الفتن، وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسماعيل، ثنى قيس، قال: لما أقبلت عائشة، يعني في مسيرها إلى وقعة الجمل، وبلغت مياه بني عامر الليلة، نبحت الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. فقالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ ورواه أبو نعيم ابن حماد في الملاحم عن يزيد بن هارون عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم به في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح البخاري، متابع بعون الله عز وجل. ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب فسمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لنا: أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب؟ فقال لها الزبير: ترجعي، عسى الله أن يصلح بك بين الناس. وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبيد الله بن موسى عن عصام بن قدامة البجلي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الجمل الجمل الأدباب تسير حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها خلق كثير. ثم قال لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا نوح بن درواج عن الأجلح بن عبد الله عن زيد بن علي عن أبيه عن ابن الحسين عن ابن عباس قال لما بلغ أصحاب علي حين ساروا إلى البصرة أن أهل البصرة قد اجتمعوا لطلحة والزبير شق عليهم ووقع في قلوبهم. فقال علي والذي لا إله غيره لا يظهرنه على أهل البصرة ولا يقتلن طلحة والزبير وعيد ولا يقتلن طلحة والزبير ولا يخرجن إليكم من الكوفة 6550 رجلا أو 5550 رجلا شك الأجلاح. قال ابن عباس فوقع ذلك في نفسي فلما أتى الكوفة خرجت فقلت لأنظرن فإن كان كما يقول فهو أمر سمعه وإلا فهو خديعة الحرب. فلقيت رجلا من الجيش فسألته فوالله ما عتم أم قال ما قال علي. قال ابن عباس وهو ما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخبره. وقال البيهقي أخبرنا عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ثنا أحمد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل حدثنا عبد الجبار بن الورد عن عيد من عند. وقال البيهقي أخبرنا عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد ثنا أحمد بن نصر ثنا أبو نعيم الفضل حدثنا عبد الجبار ابن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت ذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال لها انظري يا حميراء ألا تكوني أنت. ثم التفت إلى علي وقال يا علي إن وليت من أمرها شيئا فارفق بها. وهذا حديث غريب جدا وأغرب منه ما رواه البيهقي أيضا عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي نعيم عن عبد الجبار بن العباس الشامي عن عطاء بن السائب عن عمر بن الهجيع عن أبي بكرة قال قيل ما يمنعك ألا تكون قاتلت على نصرتك يوم الجمل. فقال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول يخرج قوم هلكا لا يفلحون قائدهم امرأة قائدهم في الجنة. وهذا منكر جدا والمحفوظ ما رواه البخاري من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة قال نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبلغه أن فارس ملكوا عليهم امرأة كسرى فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في الحاشية واحد صحيح البخاري في الفتن. وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمار والحسن إلى الكوفة يستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. ورواه البخاري عن بندار عن غندر. وهذا كله وقع في أيام الجمل. وقد ندمت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها على ما كان من خروجها على ما سنورده في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك الزبير بن العوام أيضا نذكر أو ت... تذكر وهو واقف في المعركة أن قتاله في هذا الموطن ليس بالصواب فرجع عن ذلك. وقال عبد الرزاق قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة قال لما ولى الزبير يوم الجمل بلغ عليا فقال لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولى, وذلك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقياهما في سقيفة بني ساعدة فقال أتحبه يا زبير؟ فقال وما يمنعني؟ قال فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ قال فيرون أنه إنما ولى لذلك, وهذا مرسل من هذا الوجه. وقد أسنده الحافظ البيهقي من وجه آخر فقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سوار الهاشمي الكوفي حدثنا من جاب بن الحارث حدثنا عبد الله بن الأجلح حدثنا أبي عن يزيد الفقير عن أبيه قال وسمعت فضل بن فضالة يحدث أبي عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدقلي عن أبيه دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه قال لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج علي وهو على بغلة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنادى ادعوا لي الزبير بن العوام فإني علي أعيد فأتي علي فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال علي يا زبير ناشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكان كذا وكذا؟ فقال يا زبير تحب علي؟ فقلت لا أحب ابن خالي فقلت ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال يا علي أتحبه؟ فقلت يا رسول الله لا ألا أحب عيد فقلت يا رسول الله ألا أحب ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ فقال الزبير بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم ذكرته الآن والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال ما لك؟ فقال ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سمعته وهو يقول لتقاتلنه وأنت ظالم له فلا أقاتلنه. فقال وللقتال جئت إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح الله هذا الأمر. قال قد حلفت ألا أقاتله. قال فاعتق غلامك خير ووقف وحتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. قال البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الإمام أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا قطن بن بشير حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي حدثنا جدي وهو عبد الملك بن مسلم عن أبي وجرة المازني قال سمعت علي والزبير وعلي يقول له ناشدتك الله يا زبير أما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنك تقاتلني وأنت لي ظالم؟ قال بلى ولكني نسيت وهذا غريب كالسياق الذي قبله. وقد روى البيهقي من طريق الهذيل بن بلال وفيه ضعف عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن علي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان. قلت قتل زيد هذا في وقعة الجمل من ناحية علي وثبت في الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. ورواه البخاري أيضا عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله. ورواه البخاري أيضا عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل وأصحاب صفين، فإنهما جميعا يدعون إلى الإسلام، وإنما يتنازعون في شيء من أمور الملك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعاية، وكان ترك القتال أولى من فعله كما هو مذهب جمهور الصحابة كما سنذكره. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو قال كان أهل الشام 60,000 فقتل منهم 20,000، وكان أهل العراق 120,000 فقتل منهم 40,000، ولكن كان علي وأصحابه أدنى الطائفتين إلا الحق من أصحاب معاوية، وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال حدثني من هو خير مني يعني أبا قتادة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. ورواه أيضا من حديث ابن علية عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقتل عمارا الفئة الباغية. أو تقتل عمارا، وهنا في المطبوح يقتل عمارا الفئة الباغية، والله تعالى أعلم. وفي رواية وقاتله في النار، وقد تقدم الحديث بطرقه عند بناء المسجد النبوي في أول الهجرة النبوية، وما يزيده بعض الرافضة في هذا الحديث من قولهم بعد لا أنالها الله شفاعتي يوم تقوم القيامة، فليس له أصل يعتمد عليه، بل هو من اختلاق الروافض قبحهم الله. وقد روى البيهقي من حديث أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن مولاة لعمار قالت اشتكى عمار الشكوى أرق منها فغشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله، فقال ما تبكون؟ أتخشون أن أموت على فراشي؟ أخبرني حبيبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية، وأن آخر زادي من الدنيا بذقة لبن في الحاشية. واحد صحيح البخاري في المناقب، أتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد حدثني وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال عمار يوم صفين ايتوني بشربة لبن، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن، فشربها ثم تقدم فقتل. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري أن عمار بن ياسر أتي بشربة لبن فضحك وقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لي آخر شراب أشربه لبن حين أموت. وروى البيهقي من حديث عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد أعيد عن سالم بن أبي الجعد عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. ومعلوم أن عمار كان في جيش علي يوم الصفين، وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام، وكان الذي تولى قتله رجل يقال له أبو الفادية رجل من أفناد الناس، وقيل إنه صحابي. وقد ذكر أبو عمر ابن عبد البر وغيره في أسماء الصحابة وهو أبو الفادية مسلم، وقيل يسار بن وزيهر الجهني من قضاعة، وقيل مزني، وقيل هما اثنان سكن الشام ثم صار إلى واسط. روى له أحمد حديثا وله عند غيره آخر، قالوا وهو قاتل عمار بن ياسر، وكان يذكر صفة قتله لعمار لا يتحاشى في ذلك، لا يتحاشى من ذلك. وسنذكر ترجمته عند قتله لعمار أيام معاوية في وقعة صفين، وأخطأ من قال كان بدريا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام حدثني ابن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي العنزي وعيد عن حنظلة بن خويلد العنزي قال بين أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته، فقال عبد الله بن عمرو ليطب به أحدكما لصاحبه نفسا، فإني سمعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية ألا نحي عنا مجنونك يا عمرو، فما بالك معنا؟ قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أطع أباك ما دام حيا ولا تعصيه فأنا معكم ولست أقاتل. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال إني لأسير مع معاوية منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص، فقال عبد الله بن عمرو يا أبا أما سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية؟ قال فقال عمرو لمعاوية ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية لا يزال يأتينا نهيه أو نحن قتلناه، إنما قتله من جاءوا به. ثم رواه أحمد عن أبي نعيم عن الثوري عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد فذكر مثله. فقول معاوية إنما قتله من قدمه إلى سيوفنا تأويل بعيد جدا، إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين يقتلون في سبيل الله حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة أخبرني عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال عمرو لعبد الرحمن بن عوف أما علمت أمنا كنا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله. فقال عبد الرحمن بن مهدي ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء. ذكره البيهقي هاهنا وكأنه يستشهد به على ما عقد له في الباب بعده من ذكر الحكمين وما كان من أمرهما. فقال باب ما جاء في إخباره عن الحكمين اللذين بعثا في زمن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكريا بن يحيى عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن بشار عن سويد بن غفلة أعيد عن سويد بن غفلة قال إني لأمشي مع علي بشط الفرات، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين. فضلا وأضلا من اتبعهما، وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين. ضلا وأضلا من اتبعهما، هكذا أورده ولم يبين شيئا من أمره، وهو حديث منكر جدا. وآفته من زكريا بن يحيى هذا وهو الكندي الحميري الأعمى. قال علي بن معين ليس بشيء، والحكمان كانا من خيار الصحابة، وما عمرو بن العاص السهمي من جهة أهل الشام، وثاني أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري من جهة أهل العراق، وإنما